أستاذ كاس راسي مدس كارات في سورة الحشر. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الشيء إنجليه كأرتنياو جمرن سكمج الرشاء إنه دالن طبعا تنانتنا يتفسروا قالاتو تشالو إن السنتتن يلتفسروا نفسر لما لتنو. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى برحمته نادانا بيا أيها الذين آمنوا. الحمد لله يا أيها الذين آمنوا سيل الله سبحانه وتعالى نزي سيل إن يام هنا شناك ألن كافيروش مشركوش منافقوش ماركسيزم لينينزم يمكتلو أمريكا أوروبا كندا يالو أبزانيو تشمالتنو راشيا يالو بإيجيا يالو أبزانيو تشاتشو يالن بعالم يالو أبزانيو تشاتشو إهناي ملكتاتشو إنيا مؤمنوش بيتشا أندشي يعني 1.5 بليون يالم هزب هون 7.5 بليون درسوان نا 6 بليون سووش أي ملكتاتشو مي. الحمد لله كنزاتك إتوشي أدرغن إنانت بني أمناتشو إنيانن قبر مريم يلن ماركس يلن جون إف كندي يلن من يلن إنيانن أمسقنو الله أمسقنو واندموش كتك إتوشو يهن متاري عيستان. يا أيها الذين آمنوا من عليه نادانا بيا أيها الذين آمنوا ولم ينادي الكفار لأنهم أصلا لا يؤمنون بيوم القيامة. نزي كفارش بيوم القيامة آمنوا مراسو بمسرة سلم ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم سلم ما آمنوا بقرآن سلم ما آمنوا يهنت الري لنسو أدلم لنيانو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله انفروا انديت الله انفر علن بس يعزز هذا رق تكلكل عليه مكلكل ينو تقوى مالت تقوى الله سبحانه وتعالى بميفلقو بميودو هلو زين ديايه بميتالاونا بمياسكوتاو نغر اندالايه ينو تقوى مالت تقوى بليلة ترقم من مالتنو بانتنا بجهنم مهكل عند مكلك يا أدرق. اتقوا الله يعني مكلك يا أدرق بانتنا بالله قطة مكنياتهم يا الله قطة كورده بتقام بتقام بتقام قرفنا ونا يميكلك لو تقوى بتشانو. سلزي ان انت بني امناچوت بنبيونا بقران امناچوت سوچ اتقوا الله الله انفروا. عن قتاده واحد من كبار المفسرين قتاده يمبالو قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد عليه ما زال ربكم يقرب الساعه. الله سبحانه وتعالى يوم ساعه مالت يوم القيامه مالتنو. يوم القيامة إياك أربات حتى جعلها غدا نقالت الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة إنا منا وسنت شيامت كرتوال منا منه منلو الله قن نقى غدا نقابلو تكسات بكا. وكل آت قريب إلى العرب سمسلو كل آت قريب يمي متى نقر ممت آت يمي كر نقر نقنو على اللمدي. نعم نجنا والله. إن تزي ملين سيدنا موسى وهذا في حديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيره. سيدنا موسى ملك الموت متعبد سوهنو متى عند سوهنو روحون يمي قبض ملك الموت ولا سيدنا موسى متى كذبوا هلا منو يمتها لو يانت نروح الوسدالو. سيدنا موسى بتقام جزوف نين برو بالذات اللق الجو تف في سطاونا لملك الموت ملك الموتو عينو ودوچ وطا تنطلطلچ انغدي سو هونو نو يمتاو عينو تنطلطلچنا ود الله تملسه يا ربي يلاكني سوكو بطفي سطنا الله يعلم لكن بطفي متانينا عيني وطاله الله سبحانه وتعالى عينو ملسلت. تملكتو يهن حديث يرويه الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله ملسلتنا الله هل تقطم من لو هيدنا ود موسى ثانيا غزي بري ام يزهيدالو عند بري يزهيد ود سيدنا موسى يا موسى اجه بزيه بري جربا اسقمطالو زرغتو بزيه جربا بري جربا اسقمطو كذا إجين يتكمت أبت بوتا ملكة هذا الرجل لتنا منالو يا موسى إجهاز كمت كبت سفينة وبزونو بزالوز أقروش كتارات شو أسر شينات شو متوشينات شو لتموتوشينات شو النزي لما قطر ما يتشلم بزونات شو النزي تسأقروش كتاره ينسوني هالآمتات عند التقوي الله فقدر له تعالى فقدر الحال له. كذا موسى من له الشيهن أينت بشي مرتو شي ولت متو سوس متو شي أمت كنوركوس بحالاس من دنو له وحالا ما تموت له سونه النار تموت له انتي انقدي نقا موتنو أهون موتنو كمتو شي أمت موتنو موت يمايك أرما أهون سدن له. إذن كل آت قريب كل يميمت أنقر روك بلا شوات تسوت كربنو أهون النانتة يا أربعة يا سلاسة يا أمسة يا سلسة أمتنا شو أنا لم زيار لاتشو موتاتشو نجنو رثوا شق إبراهيم لزيارته بل إنك كوجنا سلاسة هولت أمتني رأسر أمت بتوانم سنتنا متقيو سماني أمت نجنو شي أمت نجنو. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سنت شي أمت ذكروا الناكم نجا بلوتك سو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ياندندچو ان انت مؤمنوش لنجا من دسلفاچو اوقوت طرو نغرن ياسلفك مطفو نغرن مياسلف اوق اناكم وكيلني على الله كن اني اناكم والله والله اهون انت سيف الدين عند ورقة نج ورقة تلك نج ورقة ست إتشي يالف كبت هوت بمولو تروي يسرهونا متفو يسرهو سعف بله عند بيج لما سعفات تشلم رسهو بتام رسهو جن يمارس عقيته عليه أحساه الله ونسوه على القرآن الله سبحانه وتعالى الله ياندندو تنشيهن تلك سرا مزقبوتال أنت من رسهو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله انفروا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. طيب يقول قتادة ما زال ربكم يقرب الساعة يوم القيامة كرب كرب كرب أرجو نجعلها عليه. وحكي عن الحسن البصري أنه قال إذا مات ابن آدم قالت بنو آدم عند سوكموته كل بني آدم من إلال ما ترك من تتهيد بزيها الدنيا فوق جنزب لجوج ميست نبرت بكنا من تتهيد بلونميت أيكو سمتاتشو تاكالاتشو من ود آخرا سالفه ميل تياك سمتاتشو تاكالاتشو يفلقون يموت هون نقا أبو آنس يموت من إلالو أي أبو آنس كوموتو ألاو لجوج هالوت لجوج ما هالوت طيب من نبرت توي عند السوق على شوف عند سبب الزام ركاته لما عند بيت سرتونا بر بالزام انتلو بقول له أتقعد من ذي بيت سرتونا بر ليه لاس إن النزيه تواجهوس للجوشو يبقى أشوال ينوم التأيق عندهمش الحسن البصري من عليه إذا مات ابن آدم عند السو سو من بلونا متأيقو قالت بنو آدم ما ترك إلى الوالي وقالت الملائكة ما قدم ملائكة شدوم من أسلفه تملكتو ولتياك وش أنصار ناتشو سوتش من توى إلى اللو ملائكة شدوم من أسلفه ود آخرة يا رب سترك والله اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض بنزي سوست الله استرن بالدنيا بقبرم بأرض المحشر الله قال سترن كجلتن بتأم تكوري هوني انتن بيجنو يالن بزي هالدنيا إذن ملائكة شوي تيك قالوا من أسلف ود أخيرا نزا سوش دمو من أترف ومن تتوهيد بزي هالدنيا إلى الوالي قال الحسن البصري دقنا من عليه ما من عبد أذنب ذنبا ولم يتوب إلا جره ذلك الذنب إلى ذنب آخر من نمسو عند ونجل سرتو توباك هلالي شلابلو يعني يسرون ونجل شلابلو كلفه يه ذنب ليلا ذنب يسبال عليه ونتنو والله إني بزوق زي جرب يالله مكر يالله ينقر عندت اللهم تسكت أنقر كادرك شلاب له توبة ما تلم استغفر الله لا تلم منم نقرنا لا درك رقط هات كالفك قتلا ليلا ذنبنا متسبة وسوا ليلا وانجل ندم ترق ترق هالشيشي تمام وإن نساه علي دير رساهم الله يرسام علي قتلوا من على حسن البصري وما من عبد عمل حسنة مخلصا لوجه الله إلا جرته تلك الحسنة إلى حسنة أخرى عند دمو لا الله بلو كلبو تنستو لا الله بلو تنشم تلكم يهون عند تروسرا كسرة الله سبحانه وتعالى ليلا تروسرا عند ميسرا تارقوا على شيء إذن ودموك حسنات يمنا بزاو حسنات بمنا درقونو وانجل يمنا بزاو وانجل بمنا درقونو أهون عند السو عند أمستمة ريبا بلا يا رب اللهم اغفر لي يا رب يه يا ريبا جنزب حرام نو طلوب لك إجاو تتوكت آلو توباب كالنتن كذبها لا ولتن يا ريبا انداي بلا ليلا وانجل نا درق تكلك الوالة شالي لكن زنبلو چلا بلو كالفقن اندغنا ليلا ريبان ديبالا ليلا مدفون سرا اندمي سران ومتسبو ويلال يا جماعة ودو هلا تملسونا هيوتاچون بدن بارغاچو پيجونا مبوبوت يهن نگر تغنيا اللاچو اونت هونو تغنيا اللاچو يهن نگر الحسنة تا تجرك إلى الحسنة والسيئة تجرك إلى سيئة أخرى. طيب، الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. عندنا كررات أن بشوا الآية والنمش: يا أيها الذين آمنوا عليه اتقوا الله الله انفروا ولتنذر نفس ما قدمت لغد عندنا دقموا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لمن دقموا والو لمن هلت قزيب أن تأجر عرفت نقر هلت قزي اتقوا الله على الله سبحانه وتعالى. قال العلماء لهلت نقر نو اندزي هذا الرقال عندن يو للتأكيد لما الرقاقت هلت الله سبحانه وتعالى هلت قزي سيدة قاقم لما الرقاقت نوالو هلت نيا جرت عليه العادة بمن نيو حبرة سب عندسو لما اسفر الرات كفلقي عند بتام اسفر لقي عن قبقابي نقر لما قلس كفلقي أبزاني وسو يدقى قموال للتخويف لما سأل بتام لما اسفر الرات انديتنا مثلا قلت لك انتبه انتبه انتبه تلوال لك بيها اللو يني ما توقزي بيها اللو تتنكك أرى تتنكك تتنكك كون مليه تدقى قموال لك انا نشورا ليه نقر بنيها اللي نقر نو تدقموا الله الله دوما قرآن سياورد بسوش نققر نو كارتسو ياوردو سوش يلمدوتنا سوش بسوش ملاس يميهد نققر نو لمسالي لا تخاف التفرا ارا التفرا بي يالو سنت قزير نو يالكو التفرا سوست قزير دقم كتو يولا شو مكنياتو very important سيهون تدقموا الله ولتن يا سوستن يا قزير تدقموا الله. لذلك اتقوا الله ولا تجزي دقموا الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا آية من الهلال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله انفروا تتنككوا نقموا وشناتشو كنقوا ديا كزا يعني إن شاء الله أسر أمت كرتها الماتو أمت كرتها للتموتنا وللتموتنا وللتموتنا لكن من عنده سالفك وك لك عند أهيان عند زنجرو عند إنسساتون أهيا وإنتنو إنسساو شاكم من أدرهم من أطفو النسو عقليا لا تشو عند النسو أتوهن أنت سونه بچنك اللات بأمرونه مثل ليو إنجي أهيا كانت بلاي بلال هذا اللي مني هاو يا زنجرو سونت كانت قزوفنو. نعم والله نب كانت تبلت ألج مار نوم تاوت أو لكن يا سولج بعقل يبلت أفترة تبلوال قتلوا من على الله تعالى: إن الله خبير بما تعملون. يمت سهر تسرى هلو تنشم تلكم الله إيتكتاتلنو إياوكونو ياكال يمت تتنفس وتنفس بعند دقيقة سنت اندم تتنفس الله ياكال عندت قندان بوست بحر بچلما تقور قندان بچلما بحر وست قفتا من دم التبلا من دم التسرا دمواس انت انكساك اسال چنك اللا توا من اسفل لغوال بمونو ياكال تنين يچ بجاچن دزيار قه بهولت اتهاس قبتا بتاشات تموت عليك لكن ياكال الله سبحانه وتعالى سلسوا: إن الله خبير أواكي يوستم يوجم تلكم تنشم يمياك قيتانو سلزي الله انفرو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما نن يوم نفس نجي لنجي من دا سالفش توك ما قدمت لغد إلى كذا قتلوا من عليه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بزو سو چالو الله رسو اخيران رسو موت رسو يهن نگر مرساتو بزو گزي يدگاگمو يدگاگمو مرسات سيابزو الله دومو انكت ترگو لباچو زگاچو نا راساچو اسكمي رسو ادرگاچو. فأنساهم أنفسهم ايش معنى أنفسهم؟ راسون مرسات. يا الله يا ساتر يا رب راسات چنس كمن رسايا درقنا الله نعم ولا تكونوا كالذين نسوا الله الله انكرسه انت مستني مترسال لمي ميادرقه لجوشن كمترسال لمي ميادرقه جنزبهن نبرتهن كمترسال لم راسهن كمترسال انديت نو راسهن مرسات اللب ميالي سل راسه نجي ميتاكمات نجرات تادرقم بقى لك اند انسسات بلالة تفلت زالة تتطالة بنيكح نو بجنزب نو بهلو نجر لك اند انسسات تزلالة سونا تترسالة نجي يتزلا زلا زلا كبرنا بتقابا ترسالة انا راسين ياسرسال اندزي اينت كتعات يلم الوان دموش اندزي اينت كتعات يلم الله سبحانه وتعالى بزينا بزينا بياودك بس بسرقوت بياودك بعند نجر ونجل بياودك قلال نو لكن راسين سكم ترسا كدرك الله كدرك الله سبحانه وتعالى الله نجاي بلن والله ونتنو وندموش استي تراكاتشو سوت عند سو كان نجر راسو راسون سيرسا راسون سيرسا معنات وندموش ان انت اندمتاسوت عدلم عند سو كتتا كبلا كفنطزه كتدسته انديت يرسال نفسو اتبلوني راس مرسات نجا غدغوار ستغبا من دمي غطمه مرسات معناتنو سيدنا علي من يلال الناس نياما نزي راساتشو يرسوناچو الناس نياما بمولو يعلم حزبكو تنيتو نو يالو انديت تنيتوال يولو يتناغركو ادلوم اندي علىهم بملوا ألم سوية تزوور يهدى يمتأمنا منه لا سيدنا علي الناس نياما كل سو تنجتون يعلو طيب متنو مكسك سو متنو منكعو فإذا ماتوا انتبهوا سو تنجتون يعلو سو لج كموت ينكعل منه يتنو يمتأه من دنو يكبر من دنو ميارقون تدبدب عليه لمن دنو زي وستي بتشاين ياسقبوت بزي افر قفرو ياسقبون يه لزل الالم بوته نو يعني يطيقال يملسالو يطيقال يملسالو انتنو اذا يهن ياسرساو نو الله راسون اسرساو ميبالو انجي فرعون ما انا ربكم الاعلى ياله تنانتنا ينغركواچو يهند نغوس تساوسالاچو باغرو عنديت قونجولج 18 عامت ليج راقوتوا አርጎ በጥቷ እግሩ የሚረግጥ ከዛ በኋላ አሽከሮቹ ህዝቦቹ በሙሉ የሚሰግዱለት ይሄን ራሱ ረሳ አረሳም ወንድሞች እልም ያለ ረስታንጂ ረሳንጂ ከዛ ተሸክመው ሞተኮ ተሸክመው ጉድጓድ ውስጥ አገቡት ገማ ዛ ትሎች መጥተው በሉት እሳት የተቃጠለ ነው እስካሁን ድረስ ኢዘን አላህን የሚረሳ ራሱን ያስረሳዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تلك أتاتنو أندو متأنا لأند تلك عالم ابن حجر الأسقلاني يميبالو حديث بخاري يفسر سونو تلك عالم نو إن من لو يا ابن حجر الأسقلاني علو نعم ينت يننت نبيكو عند الزهلال عند تنو نبيون الزهلال من يلال الله سبحانه وتعالى كتك وطاهكو በጣም ትልቅ ቅጣት ነው የሚሰጥ ከተቆጣበህ ትልቅ ቅጣት በአዱንያ በትልቅ ቅጣት ነው የሚሰጥ ይላል አው طيب እኔ ሁሉ ጊዜ ወንጀል ማረገው እና ነብዩ የሚለው አላደርግም ምን በቃ እንደፈለኩ የሚዘንጠው እኔ አይደለሁ ለምን አይቀጣኝ ማለት فقال له ابن حجر الاسقلاني كزيه بلا من لامتقاله تفلقاله قلب متجمد عين جاف بولت نقر كات أهلو عين عندي تأبتا انبا يما يوردبات عين ستاه كالله فراتشا يجهنب فراتشا يكبر فراتشا فرته عينه عندي تأبتا انبا انكوان يما يودكبت عين ستاه وقلب متجمد مثل الحجر لبه دمو اند دنگاي درقوال اتفرام لنغا اتاسبم كزي بلاي قطات من لي امطاله نوالو سبحان الله العظيم انيا استنتنن يما ناسبو قطات اكو نو اهون كلاتشن زي يالن يعني نفساتشن قوداتشن نكاكسي سنت غزي القسحال وندم انت هيوته بهيوته ملو اللهم بمفرات جهنم بمفرات لجنة غوغوت بمارق يقبر نجر بمفرات سنت غزي القسحال تياك وراسه ملس اذن الله سبحانه وتعالى يمالكس اين كسطه انبا يماوت اين كسطه الله اندتطلع اوك اوك وندم مسلم بتهونم مسلم بتهونم يعني جميع الانبياء كانوا بكائين وجميع الصديقين والشهداء والصالحين والعلماء لك انده حصان ده سيت سيالقسو ينورو نبر لمن الامر جلل يا جماعه نغرو تنش ادلم يميطبقن بفيتاچن يميطبقن تنش ادلم يا ايها الناس اتقوا الله ان زلزله الساعه شيء عظيم جدا جدا يوم القيامه زلزله يوم القيامه وردت كبار نو انشلو سلازي اهونم بيهون ود كفاروچ انهيد ابراهيم سراج ابو انيس حنوتا سيف الدين احلام ام هيام كلاتكم سنت غزي نو متالقس بقن سنت غزي تالقساله قران ستقر ستقرا انبه يالقسال يعني عينه يالقسالو اشي سله جنه سينجر سله جهنم سينجر سله قبر سينجر سله نبياتين وبتنا تلقنت سينجر شوقا لنبياتين ياله نافقوتنا غوغوت تالقساله رمالقس مالت غرما نو وبت نو مغوس نو والله العظيم يميالقس عالم بتام بتام بتام تلك الله يوددوا عالم نو اني لنغراچو ايوب السختياني يميبال عند عالم نبر ايوب السختياني عالم فقيه امام من الائمه مستجاب الدعوه نبر درونو بنبياتين كنبياتين بحالا تنش 100 عامت 50 60 عامت قويتو نو تابعي نو هذا ايوب السختياني علم يمسكرلت عالمنا مستجاب الدعوه دعوه كدرجه الله ايملسو عند كان امس سوتش هونو كعراق ود حج يهدو امستنياو ايوب السختياني نو بمنجد وها تجرسه مريتو مدربادا نو اتكلت يلوم وها يلم انكت بلو بقا بطمات تنش قراچو لو موت انزي امست በመጨረሻ እነዚህ አራት ሰዎች አዩብ ስኽቲያኒ مستجاب الدعوه መሆኑን ያቃሉ ሲጨንቃቸው ምን አሉ ያ አዩብ لماذا لا تدعو ان يعطينا الله سبحانه وتعالى تنش مويا وهندي ሰጠን ለምን دعوات ترغم አሉት እንብያለ ሁለተኛ ለመኑት እንብያለ ሶስተኛ ምን አላቸው ትንሽ በጣም ሲጨንቃቸውና ለሞት ሲቀራረቡ ስሙ አላቸው እኔ ዱዓ አድርጋለሁ اللهም ይሰጠን አላለ بس شرط قالني من دونه وده حج سنهير وده أقراتش سن ملس أيوب السختياني الدعاء أدرقو الله هاست أن انداترو أسمالاتشو إشالو الزهيد النا تيمو ما رقوه لتركع سقدو يا رب بالزابة دكما هونو إجو يا رب يا رب يا رب الله هاستاتشو قفرونو هاقنيو دمنا متانو وهاي فسسالاتشو بهلو نقر الله شاينو النا وهاستاتشو ከዛ በኋላ አንድ ህግ አለ እኛ የምናውቀው ወንድሞች አሁን አንተ ወደኔ መጣህ ያ ሼክ ኢብራሂም ዱዓ አድርግልኝ እና እንደዚህ እሺ በዱዓ አድርጋለሁና ያን አንተ የፈለከው ሙራድህ አላህ ያሳካልሃል እኔ ግን ዱዓ ከማረግ በፊት ያ ፉላን ለሃለሁ እኔ ዱዓ አረጋለሁ አላህ እንደሚሰጠኝ አቃለሁ بس እንዳትናገር ሼክ ኢብራሂም ዱዓ አድርጎ አላህ ሰጠን እንዳትል قال جبالني قال تجبالها دلهم من العلماءش اني بهيوته من نغرو حرام نو مكنياتهم قال جبتهال اني بهيوته يالهو سلازي دعاء نمانم سو ندات النغر تلك وانجل نو كموتكو بحالا كن سلاني طرو مناغر طرو نو يا يمالكو نغر سويو كموته كسو غاي موتال አሁን ስንት ነገር ነው የሚወራው ስለ አቡ ሐኒፋ ስለ ሻፊዒ ስለ ዑመር ስለ ዑስማን ፍታቸው ግን እንደዚህ ስትል አይወዱም እነሱ ከሞቱ በኋላ ግን ምንም አይደለም። አሁን አዩብ አስኽቲያኒ ቃል አስገባቸውና ውሃ ሰጣቸው። ይህ ነው አዩብ አስኽቲያኒ مستجاب الدعوة عالم كبير ወደ መካ ገቡ። ሐጅ ከጨረሱ በኋላ ሚና በሚና አራት አምስት ቀን እዛ ተቀመጣላችሁ አይደለም? طيب الإمام مالك بن أنس بمدينة يالو لسلاسة أمت أربع أمت بمدينة يتكمت يتلك إمام كنزي أرات مذهب أندونو من نم عالم سيمت أود حج عند تماري كج بلو ورقة الناس كريبتو يزو يصف نبر لكن أيوب السختيان متانا ومبر ستوت يعني محاضرة جمري درس مستت جمرنا አሁን ሁሉ ሰው ኢማም ማሊክ እንዲጽፍ እየጠበቁ ናቸው። አልጻፈም ኢማም ማሊክ። ከዛ በኋላ 3 4 ቀን ተናገረ አልጻፈም ኢማም ማሊክ። ለምንድን ነው የማትጽፈው ብሎ ጠየቁት። እኔ አثر الخشوع عليهم عليه فأيوب السختياني يخشوعنا يفراتشا እንደዚህ ምልክት አላየሁም። እሺ አዩብ السختياني ሄደ لم يمتعو عمد دمو متعو ده حج بزاج ونبر كوش بلو جنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام بلو جمري تنش أمسل لكاك جمري أمباب وأمبا هوني أيوب السختياني بكا اندقور فوت أنتنو أمباو إمام مالك من علي الآن نكتب عنه أهن نصف علينا علي مكنياتهم كأينو يوتو أنبا يتقوى يفراتشا يخوف الله ملكتنو بلو مسأح جمّر مالكنو سلزي واندموج مالكس ينبياتشن بحرينو يا أبو بكر يا عمر يا عثمان عمر كمالكس يتنسى هلت كور مسمر بقنشو يتايو نبر عمر عمر يا لكسل عمر مدنو يالوت نبياتشا يا عمر يالوت أنت يهد كو منقد شيطان هدم عمر بزي منقد كهده شيطان بفيتو ميمتا كهونه منقد كيرون ميهدو شياطين كلهم سنت سوى سجر شياطين عمر يرقت عمر يرقتهم يهونو قن عمر يالك سنبر نحسان يالك سنبر كبري فرال جهنم فرال الله فرال نبيون يا كبرال لميمتا وهوتو من لهنو بآخرة هلو فرال. إذن نقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله. الله انكرساتشو كبر انكرساتشو أخيرا انكرساتشو فأنساهم أنفسهم راسه اسكم الترسى درس يدرقها لله سبحانه وتعالى. طيب راسه يرسى أولئك هم الفاسقون فاجرون ظالمون يميبالو راسو يرساسونو ايدنك اهواندم واندمه كاندمه سنه واتاتشو عبد القادر عبد السميع عبد الرحمن نوسمو اي سقدم اي صومم رباي بلال قبوي بلال زينا يدرقال اللهم يسكوت اهلو يدرقال اللهم يودو نقر اي درقم ايدنك اه يهسو يو الله نفسنا سرساو نفسه يرساسه وندزهنه ميادرقه. إذن هذا إنسان فاسق. الله توباس كمي لله درس كموتو بفيت توباك عليه بزي عينت كموته فاسق متوال نومتلو. ولتنيا راسه يرساسه متوال نومتلو. أفه مولته كونه ندزهنه متلو وندوم. أفه مولته بزي عينت كترقا قد كانتي. إنسان حياته ما صلى ولا زكى ولا صام وفاسق فاجر مجرم هذا تقول الله نفس ياسر سو موت زاريه بتل اسافر فانساهم انفسهم من بلو يترالو اولئك هم الفاسقون كذاك اطلو من عليه انقدي سو يموتال كفيلو ود جنة كفيلو ود جهنم سوستنيا يلم والله العظيم سوسنيا يلم وندموش جنة قبه هنيئا لك كونغراتليشن جهنم قبه بستين ألف داهية سوسنيا يبال يلم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هلتم مسراك أن مقربنا شوية جنانيو يا جنة سوتش يا جهنم سوتش ما شيء جنانيالو عندو بجهنم قفتو تنانتنا دسما شوت كسل هونو كسل تقر فحم هونو يعني انكمش وتحمس كتل بلو بك اتقر كسل هونو عندو بجنة كوش بلو اجو بمولو بورك انا ببر راسو اكليل ورك تدرقو بات عندنا حرة العين بلو بقى بزي عندي ستاقفو عندي ستاقفو خمر ستاتا وتت ستاتا مار وللا ستاتا وها تتقروها ستاتا عندزي خدموش بفيتو هونو سيخدموت نابت اروهون تايتك امت بوانبرنا بإسات هونو يميك اكل عندنا شو اره اره مجنون انكوا مجنون عندنا شو بتلو عند هذا اللوم يلهل أو أبد أبدسو الله من يلهل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة من يبلتال أصحاب الجنة هم الفائزون دل يتقونات صفو نجاية وطو بتروهن يتقبلات شو الله يجنة سوش نوالي إيش كذاك أطلن الله سبحانه وتعالى من يلهل أين أنت سوش أين أنت سوش يه قرآن كلا لمسلات شوال 30 جزء قرآن ودى نبياتشن بها سوست أمتي وردي الله كال أنديت فيدل انكوان أنديت مش أندك أل أنديت فيدل انكوان الله يلتناقرو يللو قرآن نو أنديت فيدل لتامت أتتشلم كوش أمت أشو بمولو 30 جزء في دولتكم قالاتكم آياتكم بمولو كالله يمطوي الله نغغر قال لا يمسلاچوال ركباد نو والله كباد نو الى الله سبحانه وتعالى عنده صحابي من يلال عند كان كنبياتين غا قوچ بلن بقى طغ طغ طغ تطغاكته اندزي يا نبياتين چن بني چن لاي تچنو نبر عليه دس بلوني نبر عليه مكنياتهم تتغاغتن تتغاغتن دزي يا نبياتين چن ينيچن بساچو چن سر نبرنا اندزي يستمرون نبر نبياتين عليه كذا جبريل متانا قران يزو 3 ايات يزو متى انزي 3 ايات لنبياتين صلى الله عليه وسلم ياقراچو يعني وحي سيورد معناتنو والله يالي جبل احد يا احد ترارا بچنی اندت چانبنی نو يتسمعني علي ان سنلقي عليك قولا ثقيلا كباد نو قران بتام كباد نو سيورد عليه نبياتين نبي هونو نو يچالوت انجي چناچو كونو يساچو چن بنيچن سيزچان قرانو سيورد تراراوش يودقوبني تسمعني علي اياو سيچرس جبريل سيهد بقى انتن هونبني تنسالني هممو علي يهنا القرآن سلزي من على الله سبحانه وتعالى لو مالت مما أثنو يهبهن نرو من دونهم يهنو لو أنزلنا هذا القرآن يهن بإجاتشي القرآن لننتي وردي يه لننتي وردي لترارا وش بورد نرو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته تراراو من هنا نيو نبر خاشعا قنبس بلو بفراتشا تجمامك اندزي متصدعا فنكت كت كت كت كت بلو ليش فنكت كت يلال من خشية الله من اساوك او جبل دمو اره جبل ما كنيا بلا يردال انديت انيا قرآن ييك اران اقراشن كوانال تنكسا كسي لجبل وردو بيهوني القرآن جن تفنكاكتو جمك مكبلو تببلو انتن بكا كالله فراتشا كالقرآن تلك انت تجمامكو تفنكاكتو يفرسن برجبل علي سو بلو انت زنبلا اكزاجريشن تارقال ان لو نبر يهيالو جن ترارا يفتاري قرآن يا وردي እና እሱ ነው የሚናገረው ያለው خاشعًا متصدعًا متصدع ማለት ፍንክት ማለት ነው በቃ እንደዚህ መፈራረስ من خشية الله كده كالله فرحان ويهلو او يقول منالو مسلاچو لماذا يخشع لمندنو ترارا يمفراو تهتنا ميارغو كالله يمفراو لانها من اول ما خلق الله سبحانه وتعالى الجبال مجمريا مريت سماي سيفطر الله طيقاچو من بلو طيقاچو ترارن طيقا الله نعم ترارن طيقا من عليه قرانو لنان تلاوردو عليه انفلقمالو انديت انفلقم انيتشلما قران كورد كبن حلافينتو اماناو بقران يالو تئزاز الله يفلقو نجر انيتشلو جيتاي كزي مارن قران ودنيا اتوردالو انديت اندزي يهنال يي وري تسمتو عاقم አሁን ሙስሊሞች 500 ሙስሊሞች በተመጣ ይሄን ሼህ ኢብራሂም ኢብድ ነው ይለኛል ላኪን ቁርአን ስቀራለት ግን ዝም ይላል ሰማይና መሬት አላህ ጠየቃቸው ቁርአን ወደናንተ ላውርደው ፈልጋለሁ አረባ ከጌታዬ አንችልም አንሸከመውም ከባድ ነው ያንተ ንግግር አንዲት ቃልም ለመስበር ስለማንፈልግ አንተን የሚያስቆጣ ለማድረግ ስለማንፈልግ አንተ የምትወደው ደሞ ከዛ ለመራቅ ስለማንፈልግ ጌታዬ ማረን ይሄ ነገር ቅርታ አንፈልግም አሉ። ለምን ሩ ማለት ነው? طيب አጅሬንም ምትሉት ሞኘው ሞኝ ሆነው ሰው እንቀበላለሁ አለ። ወደኔ ያወርደው አለ። አላህ ደሞ አወረደው። ليش؟ لأن الإنسان ظالم الإنسان جريء دفار يمدفر عند سوي اللم براسه يمتشاوت عند سوي اللم الله ما يفرى عند سوي اللم إيش بلو الله ودى سوا ورده هلو يهن خبر يالكواتشو الله سبحانه وتعالى بقرآن أسك أمته قال سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة أمانة هو الدين قرآن أمانة مالت قرآن النادين إن ودى ترارانا ودى سماينا ودى مريت لنوردو تأيقنا تشوالي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال تملكتو ترارا بمريت نو ميقنيو إن مريت كاليبك أنبر لا لبتشو تقرأو تراراون إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أن فلقن باك جيتاي أن تشلمالو وأشفقن منها فروا يا قرآن هلا فنت لمشك من تشلمالو وحملها الإنسان ليش حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا جاهلوا ظالموا فاسقوا فاجروا الله نما يفراسوا ودني أوردوا بلو دفرة كذا على قران ود سور داله ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا لذلك يهن بما ملكت الله من عليه لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها ይህን ምሳሌ የምንሰጠው እንደዚህ አይነት ምሳሌዎች በቁርአን ብዙ አለ للناس لعلهم يتفكرون ጭንቅላታቸው አሞራቸው አሰርተው ረኡነት ነው አላህ የሚለው እኛ ምንድን ምንነካል እኛ ሰዎች ብለ እንድታስተነትንና እንድታስብ ብሎ አላህ ብዙ ምሳሌ በቁርአን ተቅሰዋል አሉ سبحان الله العظيم اذا نقول لو انزلنا هذا القران لرأيته هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ثم قال سبحانه وتعالى إذن تنانتنا يلتفسروا النزيه نبروا استين نكراتشون دقنا እስካሁን ድረስ ያልኩ ትናንትና ያልተፈሰሩ ናቸው እቀራቸው አለሁ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله የማይገባችሁ ቃል ጠይቁን ከፈለጋችሁ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عليه ከዛ በኋላ ትናንትና ያልተፈሰረ የአላህ አስማእና ሲፋት ከዛ እንቀጥላለን ኢንሻአላህ የደርሰን ነበር قلنا القدوس والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الملك بلنال القدوس ارجح الاقوال بزع علماء الشيوخ خلاف هذا الرقم بزي قال لكن تككلنياو هو المنزه من كل نقص وعيب يتقدس الله مالك كهول بسو لي ميغنيو غدلتنا عيبنا نور نغري هوني دكمتي هوني بسو لي ميغنيو الله اي قربو به نغر كهول غدلت كهول عيب كهول نورا مي هوني كهول انتن نصا يهونه جيتا قدوس جيتا نلالن ازيكم النبر يقول سبحانه وتعالى بعدها السلام سلام بتغنيام سلام نو بامارنيام سلام نو امان سلام يالله سنو الله سلام نو سبحان الله الله سلام نو الله سلام بايهونما مريت وان تغلبط اتادر نبر كفطرات بوحالا عند ليليت انكون عند كن اتادر نبر سلام بايهون الله الله هو السلام ومنه السلام الله سلام نو سلام يمطاو دموك الله نو كليلا سلام يمطاو دموك والله سلام بسو اجي بيهون سلام اناغني نبر نعم والله بايثيوبيا بسعود عربيا بفرنسا بمن يهلو سلام يمناغنيو اهون الله سلام سلوهنا نو سلام ستن نقول الله انت السلام ومنك السلام واليك السلام يبال منك السلام ومنك انت السلام ومنك السلام انجي بزو سويش ساساتالنا واليك السلام يلالو كيت يمطا كيت متنو نور الله سلام يميهدو الله نو سلام يمسطو انجي انديت سلام كليلا ود الله يهدال كبار ستات نو يهنغر اذا نقول اللهم انت السلام ومنك السلام انت راس السلام سلهون سلام كانت نومي متاو وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجه عندك ان خديجه بنت خويلد مجمر يا نبياتشن مست جبريل متى الله اكبر جبريل لسوا بتشا ليا بسرات متى كسماي كذا بحالا من عليه يا محمد علاچو نعم صلى الله عليه وسلم اقري خديجه من الله السلام لخديجة الله سلام يا ليش نو بله نغراتها له اي ادل اي متادل اي متادل اي متادل والله العظيم اولا انت امريكا قالاتشو اوباما سلام بلوها البله يا ابو انيس من تل نبر ابو انيس عند سو متو باب كوا كوا كوا كوا ارغوال كفت ارغوال انت ابو انيس مالت نو او تنانتنا ماتا لا ابو انيس سلام بلولين بلو مستر اوباما تناغري اتتنيام ديوم بس ان انت اوروبا طورو ناتشو للبريزيدنتو اسكازام درس ميزان اتسطوم ونتنو لكنو بلل اگر بيهون بهيل سلاسه غزي ان سو انكوكتو يا استاذ نور حسن نعم جان هوي بابا جان هوي كو سلام بلوحال والله ممكن يودقال استاذ نور حسن بزا غزي ينبروا يودقال فينت يونال نعم اذا جبريل متانا يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم خديجة تقبهني علتشو او بل الله سلام بولو شال بله نقر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من الله. فقالت على جبريل السلام، على جبريل أنت خديجة، مش على الله سلام، الله نو سلام يا لات، على الله سلام أتلم راسه سلامك الله نو ميمت أونا، بل جبريل دمو اندني سلام يدرسو بلا ملسج. وسلام الله على أنبيائه. نعم الله سبحانه وتعالى سلام سلهون السو لنبيوتشم سلام عليه. سبحان الله سلام يدرساتشو، سلام يسفنباتشو، سلام يوردباتشو، يورد اللاتشو، سلام هنو بقرآن بزوت ناقنيا لندزي. لمسالي يا أهل، قال سبحانه وتعالى سلام على نوح في العالمين، بل إلى آية سلام على إبراهيم، بل إلى آية سلام على موسى وهارون، ليلة آية سلام على إلياسين، لنبيوشنا لرسولوش لمريم لانتن الله سبحانه وتعالى سلام. يا الله الله سلام سيله من كر والله العظيم من دنه الله راسه سلامي هنا جيتا سلام يدرسه موت الله بدن قاتت موت الله. وسلم الله على أهل الجنة. يا ساتر كمان من أهل الجنة؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة. إني أنت السو السوى جنة كقبان الله تملكت واندموش عند صوفيان دات تهونو النزي صوفيا وش لا الله يمقباو سم يمقباو بحري الله راسو يني بحري عند الزيهن ويالو لا أدله يميلو تندان هون قرآن دالنا ميوهسلو. الله بسورة ياسين مناله حزبو جنة يقبو سواج كآدم جمروس كيوم القيامة جنة يقبو طبعا درجاتنا تاكالاتش هلوم بأن دوانبراد لم يكمتو مجمرا نبيوش بفيت هون عنده ببرهان يتسرى بنور يتسرى وانبروش إزاي كمت عنده كذا قطلو صديقوش يمت عنده كنزاك قطلو دمو يكمت عنده كذا علماء الناس صالحين يمت عنده شهداء يمت عنده بورك يتسرى وانبرا اللي إزاي كمت عنده كذا بهلا يهل سو جمعاك أنو يهل سو تكمتو من دنو متبقو ديسكور يميادرقو ليكتشر يميادرقو محاضرة يميادرقو يتبقوناتشو إرمان نو نوح نو سليمان نو زكريا نو ويس نبياتش صلى الله عليه وسلم كل ما دلو الله راسو يمتال. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله راسو يمتال. من يلال سلام سلام يدرساتشو يلال بجوراتش نسموالن وندموش لك نسموالن سونتاتش بمولو يسموال. طيب بمن دنو بملكتنو بحلمنو بإنترنتنو واتسابنو ويس بسكايبينو ويس بمن دنو لا قلبك قلك الله سلام سيلن نسموالن. من إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن سلام عندنا التراتر قولا عليه سلام قولا مكناتهم نزي سفيا وشنا نزي بتأم كمن قد يتأفو كمسمر يتأفو أربع حسابنا بملكتنا اندايلو لا قولا سلام قولا من رب الرحيم. إلى يقول سبحانه وتعالى بل إلى آية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يا سلام من قدوش هونو يتكبلو سووش يا الله وديتا يدرساتشو سووش. نعم الله هدايا إيج أمراتشو نمهد يهدي به الله يهن قرآن يعني من قدون ترقرقو لجنة ميوسهنو من اتبع رضوانه سبل السلام. طيب وقال سبحانه وتعالى لهم دار السلام عند ربهم. روماتشن دار السلام بي إني راسي نيسيهم كتون دموش سنكفتو يهرم دار السلام يسلام بر يسلام بيت يسلام دار ناك قرآن وسجن نيسيهم كت لهم دار السلام عند ربهم جنة معرفنه. وقال سبحانه وتعالى بل الآية والله يدعو إلى دار السلام. አላህ ይጋብዛችሁ ነው ወደ ዳር ሰላም ዳር ሰላም አለ ጀና ሌላ ዳር ሰላም የለም የሰላም ቤት የሰላም መኖሪያ የሰላም ግቢ የሰላም ቦታ ጀና ነች واعظم دعاء الو اعظم دعاء اهل الجنه تلقوا በጀና ውስጥ የገቡ መላእክቶችም አሉ እኛንም ያስተናግዱ እኛ እርሰበርሳችን ትልቁ ዱዓና ትልቁ ንግግር የምናገረው ሰላም ነው አሉ። ኬፍ يقول سبحانه وتعالى في سوره الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنت وسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام ملائكوتو በየቦታው በየበሩ ያንኳኩ ይገቡና መጀመሪያ የሚሉት እናንተ ሙስሊሞች ሙእሚኖች ሰላሙ አለይኩም ጥብቱም ደሞ ሰላም አሉ ወንድሞች ሰላም የምትለው ቃል ጠቅላላ ጥሩ ነገር የምትካተት ነገር ነች ሰላም ከተባለ ኢማንም ጸጋውም ጀናውም ሰላሙም ጠቅላላ ሰው የሚወደው ነገር ያካተተች ቃል ነች ሰላም ወተህየት المسلمين ወላይኮቹ ሰላሙ አለይኩም ጥብቱም ኢሉናል እኛስ በጀና አሰላሙ አለይኩም ሌላ ንግግር የለም አሰላሙ አለይኩም በአዱንያም ተህየት الاسلام አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱ الله ወበረካቱ መጀመሪያ ያላት ይህች አሰላሙ አለይኩም هو ادم الله سبحانه وتعالى ادم በጭቃ ሰርቶ روح ካስገባለት በኋላ መጀመሪያ ያለው ሂድና ወደ መላእካ قل لهم السلام عليكم بلاچو عليه سلام عليكم نعم ሄደና ወደ መላእካ السلام عليكم አላቸው እነሱ ጨምረው ምን አሉት وعليك السلام ورحمه الله وبركاته سلام كالله نو رحمه كالله نو بركه كالله نو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بلا ملسلت وهي تحيه ادم للملائكه وهي تحيه المسلمين في الدنيا تحيه المسلمين في الجنه تحيه الملائكه للناس في الجنه يا الله قال ورسوا دستلالچ والله سلام امرني اهون بزو غزي سمسا سلام هون سلام كانتي هون منلال اذا السلام المؤمن المهيمن جبار متكبر على الله سبحانه وتعالى سلام چرسنا المؤمن مؤمن دم الله مؤمن يبالال يميغرمو كون والله مؤمن ان انت نو منبالو لكن الله كسموچو عنده مؤمن يبالال يعني ايش والله العظيم بشيخ قربه قال تردهو چرسا يغباه مؤمن من دهونه قال المؤمن معناه المصدق يميامن معناتنا በእምነት የሚቀበል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማንን ነው የሚያምነው እኛ ነው በአላህ የምናምነው እንጂ እሱ ወደ በእኛ ያምናል እንዴ نعم معنى المصدق رسله وعباده رسولዎቹን ያምናል ባሮቹን ያምናል ايش يعني ነብዮቹና رسولዎቹ ወደ በኒ አደም ላካቸው የክሲልካቸው በማስረጃ በቁርአን በሁሉ በቀበ ጥሩ ጥሩ ምሰሶች ያሉ ነገር ላካቸው ወደ ህዝባቸው አደረሱ فقالوا يا ربي بلغنا انت لكن ነገር አድርሰናል አሁን ህይወታችን መጨረሱ ነው ያምናቸዋል الله ይቀበላቸዋል አይክዳቸው تمام وصدقهم بانهم بلغوا رسالته اي كدم الله سبحانه وتعالى ولتاو ينتن ولتا اي كدم يؤمن يعني يقبل ويصدق ويصدق الله عباده اذا عبدوه حق العباده انت الله بمبززه مسرت عبادك ادرك مؤمن كونك الله ان كفره ነገ ሄደህ አይክድህም ያምናሃል ይቀበላሃል እንደ ሰው አይደለም وقالوا عندنا نعم እንደዚህ አደረግን ሲሉ ዒባዶቹ فاستجب لنا يصدقهم ويستجيب لهم سبحان الله العظيم. إذن هكذا المؤمن نعم بمعنى لا ينكر الجميل ولا يكذب عبده المخلص. اللهم يا رب اللهم أدخلنا في اسمك المؤمن يعني بمعنى لا ينكر أنت سرى بتشا آت أفعلهم سرى أي رسهم سرى أي كدهم الله بل كون قر يدركو كهوني الله يصدق هال يامنهال يقبل هال. هذا معنى المؤمن. سبحان الله يا ربي أدخلنا في اسمك المؤمن دمو الله بحريات واد اللم مكاد مواشت يسو بحريات اللم كنت آتي متهل أجر كدرك يا ربي اندزي كسر الجنبر نعم أمنا له أمنها له تكأبيا له رميله المؤمن. نعم يقول واسمعوا إلى بقية أسمائه أهون يكأروا سموش تملكتون لموش أهون يكأروا المهيمن العزيز الجبار المتكبر النزي أرات ميسفروا تلالك يا الله تلالك سموش يميقل صناتشون نزي أرات يعني إيش كلها أسماء العز والجبروت والكبرياء والعظمة لسو يما يقبو سموشنا تشون نزي سو يفلقون بيادر يفلقون بهن لا يكون مهيمنا. المهيمن مدنو مهيمن دمو المهيمن استيام تقولين بألم ዓለምን የገዛ ንጉስ ትናንትና ነገርኳችሁ ሰይድና ሱለይማን ዓለምን ብሉ መሙሉ ገዛ ነምሩድ ዓለሙን በሙሉ ዲስ ግሎፕ የሆነችው አርድ ይገዛ ነበር ዙልቀርነይን ዓለምን ይገዛ ነበር እነዚህ ቢሆኑ ሙሃይሚኒን አይደሉም ሙሃይሚን ማለት ወንድሞች ያኒ አልሙጥለቅ አልሃይመነት አልሙጥለቅ አልሙሰይጥር ሁሉን ነገር አካትቶ በስልጣን የያዘ ማለት ነው ሙሃይምን። አንተ አሁን ለምሳሌ ንበል የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ወይም ጠቅላይ ሚኒስተር ንበል ልክ ነው እሱ ብዙ ነገር ሊያደርግ ይችላል ምክንያቱም መሪ ነው ላኪን ላ ዩሃይምን ኢትዮጵያ በካመላ በቁጥጥር ስር አይደለም አንድ ሰው ሚኒስተሩ ያላየው ሊሰርቅ ይችላል ሚኒስትሩ የማያየው የመንግስት ህግና ተንጥሶ ሊሄድ ይችላል ረሞልተዋል ሚኒስትሩ ሙሃይምን ቢሆን ኖሮ አንድ ፍጥረት እኮ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማይፈልገው ነገር ሊያረግ አይችልም لانه ሙሃይምን አጠቃልሎ የያዘ አጠቃልሎ በቁጥጥር ስር ያደረገ ማለት ነው አይገኝም የናንተ ፕሬዚደንት ኦባማ ፕሬዚደንት ነው እሺ ንበል ፕሬዚደንት ነው ላኪን እሱ የማይፈልገው ነገር በአሜሪካ ይደረጋል ወንድሞች 90% ነው እንጂ 90% እሱ የማይፈልገው ነው የሚደረገው በአሜሪካ لانه ليس مهيمن አሁን ስገባችሁ ወንድሞች እሺ አንተ በቀላሉ ነው ሰደው ትዳር አለ ሚስትህ ባንተ ቁጥጥር ነች አንተ ሙሃይሚን ላሙሽ ሙሃይሚን አንተ ማትፈልገው ብዙ ነገር ታረጋለች ካንተ በኋላ በል እያየህ እየሰማ ታስቆጣለች لانك ليس مهيمن مهيمن ማለት በስርህ ያለ በሙሉ ተቆጣጥረህ የምትይዘው ከአላህ በስተቀር የለም ወንድሞች المهيمن يعني المطلق السيطرة المطلقة على كل شيء لا يخفى عنه شيء وهو فوق كل شيء وليس دونه شيء مثلا نقول بزوم السنة لمسأتي الشلال والدموج يهن المهيمن كالقباتشو منهم نقرأ القباتشو مالتنا المهيمن عند كامباني اللي يكامبانيو ألقى راسو يكامبانيو بالبيتنو ከፈለገ ያቃጥላታል ከፈለገ ይሸጣታል ካምፓኒው ይሸጣዋል ከፈለገ ላሉ ሰራተኞች የአስር አመት ደሞዝ ይሰጣቸው ይችላል። ከፈለገ ደሞዛቸው ሊጨምር ይችላል። ከፈለገ ካምፓኒው ራሱ 10 ካምፓኒ ሊያረጋው ይችላል። ላኪን እሱ የማይፈልገውና የማያውቀው ነገር አይሄድም በካምፓኒው ረሙልቷል ይሄዳል እንጂ እሱ ከሆነማ አላህ ሆነዋል አልሙሃይሚን ገባችሁ ወንድሞች እሺ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አልአዚዝ ባለፈው ሳን ተገልጿል አልአዚዝ ቁልና አልአዚዝ ሃያሉ የማይሸነፍ ትልቁ ጌታ ማንም ፍጥረት የማያሸንፈው ብለን الذي لا يهزم ولا يقهر وقلنا العزيز ينبني على ثلاث اشياء بلفو عند ورنو እንደዚህ የተማርነው عزيز የሚባለው የአላህ ስም በሶስት ነገር የተገነባ ነገር ነው عزة القوة وعزة القهر وعزة الممانعة او الاباء قالوا عزة القوة يعني يا حيل አጠቃላይ የዓለም ኃይል ያለው ኃይሉ በአላህ ዘንድ ነው። ማንም ሰው የማይነካው ኃይል አለ ከተባለ የአላህ ኃይል ብቻ ነው። وعزة القهر ማሸነፍ ማለት القهر ملوكوች ነገስታት ጀነራሎች ጦሮች ማርሻሎች በሙሉ በሙሉ ሰባብሮ በሙሉ አሙቶ በሙሉ አጥፍቶ የሚያድር የሚውል አላህ ብቻ ነው አልቀሃር وعزة الممانعة ممانعة ማለት ማንኛውም እንከን ጉድለት እንዳይቀበል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذاته تمنع نفسه نفسه ራሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጉድለት አይቀበልም ያባ አይቀበልም እንቢ ይላል አን አማርኒ አደሃ ነው ዱሃ ቃንቋ ነው በአረብኛ ግን ግልጽ ነው የሚገባ يعني عزة الممانعة ማለት አላህ እውር ነው አይደለም አላህ አያይም ያያል እንጂ አላህ ትንሽ ይደክማል አይደክምም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚስት አለችው የለውም አላህ ሸሪክ አለው የለውም ጉድለት ሁሉ ጉድለት ደርድሩትና አላህ አይቀበለውም ይሄ ነገር ለአላህ አይጠጋም ለአላህ አይሆንም ممانعة يعني ከክብሩና ከኃይሉ የተነሳ የፈለገውን ጉድለት አይቀበልም ማንኛውም ንጉስ አምጥ ወንድሞች ማንኛውም ንጉስ ፈላጭ ቆራጩ ላኪን ሰገራ ቤት ጎብቶ ቆሻሻ ያወጣል ማንኛውም ፈላጭ ቆራጩ አንድ ቀን ይታመምና ራሴ ሆዴ ሆዴ ይሞታል ማንኛውም ፈላጭ ቆራጩ ሌላ መንግስት መጥቶ ድምጥ ማጥው አውጥቶ አልጋውን ይወርሳል አላህ ግላ ይሄን ነገር ሁሉ የማይቀርበው ጌታ አላህ ብቻ ነው هذا معنى العزيز عزة القوة وعزة القهر وعزة الممانعة أو عزة الإباء يأبى والعزة لا تتأتى إلا منه دمور من قراتشو النموج سنت سلاموش منيو شارلو مسلاتشو كبر يا الله نونا كبر يفلق سودمك الله بيتشانا ميمتا ينتاك الله شو النموج كبر الله ላይ በላይ ሆናለሁ የሚል ሰው ክብሩ ሐታ ለካፍር ለካፊሩም ቢሆን ክብሩ የሚሰጠው አላህ ብቻ ነው ለሙእሚኑም አላህ ብቻ ነው ክብሩ የሚሰጠው አላህ ያወረደው አይከብርም አላህ ያከበረው አይወረድም አልዒዘቱ ላ ተተአታ ኢላ ሚንሁ ከአላህ ነው የሚመጣው ومن يبتغي العزة من غير الله أذله الله ከአላህ ሌላ كليلا بوتا كليلا سو كفلقو كبر الله وردتن ينم يارقو قال سبحانه وتعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء النزاء مسلمو چونتتو مؤمنو چونتتو ودي كافرو چونت أغا يميل كبر فلقو زنا سم فلقو كالنزاء كافرو چونت أغا يميل وندمو چون مسلمو چون ياسر لك أن يسدبه ወይም በኒፋቅ ጠጋጠጋ የሚልከነሱ ክብር ፈልጎ ነው ወንበር ፈልጎ ትልቅነት ፈልጎ يقول الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة كبر فلقونه بلو الله يطيقان أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا قرطوا نقروا كبر لا الله نو يميمتوا كالله نو سبحان الله أيو بدن بقرث والنموش الذين يتخذون الكافرين أولياء إيش معنى أولياء يعني مسلم وندمهتته كان كافر كان يهودي تقابله كسوغات يعني تسك الله تجاوت الله بسلمنا تشوف الله بون دموتشه تشوف الله إنا كف كف كف تلا الله مكنياتهم عندو جنرال نو ما نو سمو والله عندك بدنو منا من نو سمو إنا جنرالو كافر نو لكن كسوغة تتقه نو كبر يمتاقنيو بلو يمي السبسو الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مؤمنون كنت تود كافر تقاط قامل أيبتغون عندهم العزة ما قالت كورو هنا قر ما قالت والله كبر فلقون وندز تقاط قامل فإن العزة لله جميعا الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى ولا يحزنك قولهم أنت محمد صلى الله عليه وسلم بكبروا بمتتوب يعني بيانك أبارو بتأمتن كف كف كف لو بقى بكراتنا بكبرياء بالنفس وشو ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم كبروا كالله نو يا الله نو عليه وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون رسولوشنا مؤمنوش الله بسد أتشو كبر يتكبرون أتشو نعم العزة لله مجمرة يا الله نو كذا لرسولوشو كبر يسد أتشوال لو مؤمنوش دمو كبر يسد أتشوال بسد أتشو كبر يتكبرون أتشو لكن المنافقين لا يعلمون يا أخوة من يطلب العزة بجوار الكفار يضحك على نفسه بقلت سلنا قرون دموش كمؤمن مؤمن تتو ودا كافر تقات قابلو كبر لما قنيت يمي موكر براسو مساك نوون دموش لراسو يساك نو وإن ابتسموا لك فقبلهم بيجعوتهم بيكبرهم ينكباكبهم العزة لله ولا تأتي إلا من الله سبحانه وتعالى لأن الله جزم الله قرط تناقره جزم الأمر خلاص قرطه وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم من كافر نصار نصراني يهودي مجوسي فارسي ولا يفلقون هيمانوت يالو هيمانوتون اسكمت كتل درس يودن يالمالت براسه مساكنه الله قرطوا لكون دموج ليلا كركرنا مدرادر ياسفلقم انقدي الله سبحانه وتعالى يما يهونو مناقرو لا يما يهونو ولن ترضى لن لمستقبل اسكيوم القيامة مالكنو اسكيوم القيامة يعني فيوتشر يا فيوتشر نو مناقرو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينهم يعني ملتهم دينهم فكيف تجد العزة ممن لا يرضى عنك الله ياسك عنكو نقارو كان كافر تتقلو تتقلو كبرها قنيال لهم منو كميت ألاح كبري قنيال عندي وندموش نقارو نيسي كميت إنه لمسالي يعني أبو أنيسن تألهم له بات أمنو متألهم لمسالي كان يا كبري تأبكار أحيوان نمكو وندموش فكيف تجد العزة ممن لا يرضى عنك أبدا إشي نكتل لنا الله سبحانه وتعالى من عليه ثم قال الجبار ينك السياس فرا والله الجبار جبار مالت منا ولا ترقم على وندمو الجبار الجبار جاءت الكلمة من جبر جبرت أجنا مالتنا دكما وسوي ما نميت أجنو الله يتسبر ميت أجنو الله የደከመ የሚጠግነው አላህ አው የታመመ የሚጠግነው አላህ ጥገና የምንጠይቀው ከአላህ ይህ ማለት ነው ጀባር يجبرو يجبرو الكثير يتسبر يميتقنو يتغدى يميتقنو الله نو يي عندنياو ترغومو نو ازي ايا غن يتفلقو سو ادلم بزي ايا يتفلقو الجبار هو يعني هو قاهر الجبابره النزا بتام تبيتنيوچ يهونو ፈላጭ ቆራጭ የሆኑ ትላልቅ ነገስታትና ትላልቅ ሰዎች እነሱን ጀርባቸው የሚሰብር ጀባር ይባላል። ሂትለር ይሁሉ ሰው የጨረሰው መጨረሻ ማን ነው የሰበረው? አላህ Subhanahu Ta'ala ከዚህ ዓለም በመጥፎ ነገር ወሰደው ማለት ነው። ነገስታት የሞቱ እኛነን የሚሉ ጀርባቸው ሰብሮ ቀብር ውስጥ የከተታቸው ማን ነው? አላህ ኢዘን هو الجبار الجبار الجبار نعم كسر ظهورهم قسم ظهورهم مبطل كبريائهم وجبروتهم تبيتاچو سارغو يا مواموچو الله بيچانو وهذا الاسم يجبار بالوالو والتي قبلها من اسماء الجبار المتكبر العظيم الذي مساسلو بتوحيد رقد مني بلالو اسم الجلال اسماء الله الجلال ايش معنى الجلال يكبر يكبر سموش ناتشو يتلقنت سموش ناتشو الله سبحانه وتعالى سموش بهلت يكفلالو اسماء الجلال واسماء الجمال يعني اسماء الجلال يعني يمسفر سموش قلوت اسماء الجمال بتعام لسلس يالونا اذنت يالاچو سموش دمو اللوت الله سبحانه وتعالى لمثال الرحيم من اسماء الجمال الرؤوف من اسماء الجمال الودود توداج معناتنو يا يما اسفرانا لسلس يال لب يما يتركس منو اللطيف السميع دعاك ادرك يمسمح منو الله البصير يمتسرا وسرا ميايه منو الله الرحمن الرزاق الذي مولو اسماء الجمال يبرالو ستتقزحاتشو اتفرام تسفا ميسطو سموش ناتشو واسماء الجبار واسماء الجلال الجبار المتكبر العظيم القهار الذي مسلو دمو اسماء الجلال يبرالو والجبروت جبار معناتنو يين جبروت يميبالو دمو صفه نقص للعباد من مسو جبار كتباله يغدلت سمنو يوردت سمنو راسو يمياوارد سو نو جبار نين يميلو ولكن بالنسبه لله صفه الكمال لا الله جن ملو يميادرغو جبار سيهون نو الله سبحانه وتعالى ومن معانيه اندالكواچو ولتن يجبر الكثير الضعيف يجبره من القوه اندزي مساسلو اذا بزي ايه تفلقوا الجبار بطام بطام فلاج قراج سنت انيانن يميلو جرباچو صبرو ودتاچ ياسقمطاچو ولذلك في ادعيتنا دعاء سنارغ وندموش انساسات دعاء ستارغ بالله سموش دعاء ادرغ دمو دعاء ستارك بالله سم يمسمى ماو نقر لمثالي لا نقول يا رحمن انتقم لي من فلان اتبل انت رحمن يهونك اقليس لبدلين جرباون سبرو كمبك الوسد اللي رحمن يالكو انت رحمن انت رهروه انت ازان اقلين اهلكو تلاله اندي اي هونم تقول يا جبار اكسر فلان نبياتش اندزي هلو نبر يا جبار السماوات أهلك فلان مثلا أعداء كالو أهلك بني نضير أهلك بني قريضة أهلك بني قينقاع أهلك المشركين أهل مكة يلو نبر جبار ستل ولا نقول يا جبار ارحمني ارزقني أنت تلقيتا هاي لنيا قيتا إني لن يمي لو جرباوني متسبرو قيتا رحمة ستاني هاي بالم. تقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا جبار أهلك الفلان، ولا نعم ونقول يا جبار أهلك الكفرة تلاله. يقول سبحانه وتعالى عن الجبروت: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. جبار هو اللي جزي عنيد نو من ما تنو عنيد يماي سما ودك أنت ستلو ودك رامي هدو تقول ستلو نج أميلو من ستلو من يميلو جبار عنيد بلال. يقول سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على قلب كل جبار كل متكبر جبار. كذاك أتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه المتكبر يدمو يجبار وندمنو على تشهلو بياتشوالو يلئل النت يفلاج قراج النت يميان امنا قروناتشو المتكبر. الكبرياء يا إخوة لا ينبغي إلا لمن ليس له سلطة عليه. كبرياء ألو بلايو يللو فترات بتشانو ميهونو. كبرياء لمنو ميهونو لمنو ميقباو بلايو للا سو يللي. لمسالي يا سعودي نقص لسعودي نقص نو بن أمريكانا يكوتاتر يا برازيل نقص ببرازيل يفلقوا نقر لي عرق الشلال ديو ما يعرقم قن لمسالي. لكن بأردن هدو وين بجوردان هدو لي عرق مشلو نقر إلم. إذن متكبر يمي بهلو بلايو بلايو بسو بلاي هونو ميازو وين بسو بلاي هونو يفلقوا ميادرقو يليلو سونو. أهن يا أمريكا نقص بريزيدنت جوردان بيغبا عند فلقه يادرغال لا بجوردان حق قدم بنو ميهدو مجمرا بباسبورت نو ميغباو عند برو وندموش نزي نقصوش منيستروش زنبلو يميغبون داي مسلاتشو عند كان قزافي يليبيا نقص نو يليبيا بممري نو ودا أمريكا لم هيد فلقنا فيزا انبيانوت مري كونو مري بيهونم. سنزي بلايه بانت كانت بلايه للفترة كونك جب متكبر تبالا له. إذن نقول ليس له سلطة عليه من أحد، كل بني آدم مربوب لم يكن نعم فأتاه الله به. من يوم يسولج بلايه ألو من نو الله سبحانه وتعالى مهما كان درجة العبد إلا وهو محتاج إلى خالقه. يفلقون سوبهن كالله ما يفلقون نقر يلن يلن سلزي الله بلايونو. طيب الله بلايو لمسالي عند ترى سراتنيا يزا ديبارتمنت ألقا بلايونو يكامبانيو ألقا يكامبانيو بلاي بلاينو كذا بحالا يا اغر يا اغر انتنو يا ديستريكتونا يا غوفرمنتونو علاقا له اسو يهولم بلاي نو يا اغريتو منستر الله يهولم بلاي نو كا اغريتو منستر بلاي كن الله بتشا نو ادلم يا الله بلاي مان نو طيق كا الله بلاي مان الله يلم. اذا هو المتكبر الكبرياء له هو فهو اذا فوق كل احد. اذا كان كذلك لا ينبغي لأحد أن يتكبر. من نمسو مبتي اللوم أن يتكبر. كل من يعني يتكبر على الله أو على ابن آدم يعني هذا منينا فاسق فاجرنو. الخالق الرازق المحي المميت هو الله. إذن الكبر والمن إن يدركوا إن يندزهنين يميلوا قيتاب الشانو. المحي المميت هو والمن صفة كمال لله تعالى سبحانه وتعالى والكبرياء له فقط. علماء جميع العلماء كنبيات جمرو من أرتكلتوا أعظم ذنب كل تلقو وانجل بزيه مريت يمفت سمو الكبرياء على الله الله عند كبرياء وانجل يتدرج بات يلم ما خرج إبليس من رحمة الله إلا بكبرياء إبليس كالله رحمة يتبرروا بكبرياء بتشانو ليلا من ما لا درجب سجد عن تنبي لمن عندي الله هل تتوقف عندي شيطانو كنتنو إني كإساتني فتركني آدم دمو كتشكا شكانو ميبلتو ويسنتن أرباك ينتزاز سما لا ألسجد مالي تكبر طرده الله من رحمته الكبرياء الله سبحانه وتعالى من هذا قال لك شو سبحان الله هلت نقروش على الوالي كني يمي الشرك بزي ويم ينين النزي هلت ينين وبلو تنش انكوان تنش بوسط بن يقول سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي كبرياء يني يلاي لبس نوالي رداء مالت يلاي بلاي كجرباه بتاشي اللو لبس رداء بلال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قسمته ولا أباري بكبرياء أن بتلك أنت الجواس قبته لما كبر كبرياء لما رق ويمتلك لمهون يمكره وقرطوا الله وقرطوا الله قد يلني مالي الله سبحانه وتعالى قال العلماء الله سبحانه وتعالى مع كبريائه يهن أينت كبرياء يالو رحم البغي سبحان الله العظيم تلكو جيتاتشن نبياتشن دنقروت أندت ببني إسرائيل ينبرتشو يمنزرنا سيت سيت هداري بمنزرنا يمتنور سيت كمنزرنا ألغاتنا ستا ودا أند يتقفرو قدقواد هيدا وهات أتاتشنا كذاب هلا ستملس أند وشا ها ها ها ها يالي وهات أمتوت أيش منزرنا نوصر هوا لاتنا كان ببلغنا نمتنرو لكن مناليش ييه وشاكو إنين دتأمه كونا يتأمه بلا باش أمه أدرقا اسكميت أقف وهات أتاتشونا الله بكبريائه غفر الله لها وأدخلها الجنة قالوا نبيك صلى الله عليه وسلم كذا قتلوا منالو عندكم بهون جن يجي شرمت آه يجي من زرنا متارجوا يهم بلجي بلن ما نرحمها مكنياتهم أملاك أجنا إنيا الله جن بكبريائه يهن عائلة سلطانة تسد أوجيتها يجين انتن وها سلطة تاج لأندوشة رحمها الله سبحانه وتعالى وقالوا أعظم مكان تطأطئ رأسك تواضعا وحياء من الله المساجد له تلك تهتنانا كبرياء مبالو كجربه كرف فرقه متتقلبت مسجد ستقبان والو لأن المساجد بيوت الله فأكرمك الله وأدخلك في بيته الله سبحانه وتعالى أنتن أكبرو ودبيتو سياس قبا ببيتو هون رموت كبر الله الله سبحانه وتعالى بتقام يمياس قوت أوالو كبرياءو بوجه هنا كبرياء مارك تلك نقرنو بمسجدو هنا كبرياء ستا درب بسو ستا يعني ستا شوف بسو ست قلد منامن بتقام قوت أهل ببيتي أنت المسالي أهون عند سو كنا أنت إبرو لمسالي ببيتي المساء قاب الجي سابقا مساء يبلا بينك أبرار بين كبرياء بيساين بيساد بين كازم بلو بتكا فنتر بيللين ببيتي القطة من دموج ولا شن القطة لن أنت دمو بالله بيتقبته كبرياء مارك يونجل ونجل نوالو سبحان الله ثم قال سبحانه وتعالى مع كل هذه الجبروت والكبرياء والعظمة لله فمن الناس من يشرك به تعالى سبحان الله دمو يمقر ما شوي هلو الله العزيز الجبار السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ولو سمو تشون سيقلت يقويو ما ترشا من عليه قن يهلو يما عجبات شونا يهلو نقر ميستو تسوش عالو سبحان الله عما يشركون النزا مشركوش الله نقدر يماكو أي جيتا نصوه جيتا منم نقر يما يسانو منم نقر قدلتي للو የሚያጎድሉት ግን ሰዎች አሉ። እነዚህ ሙሽሪኮች፣ ካፊሮች፣ ማርክሲስቶችና ሌኒኒስቶች፣ እነዚህ ሺዓዎች፣ እነዚህ እንትናቸው አላህን ክብር የማይጠብቁ ሰዎች ሱብሃንአላሂ አማ ይሽሪኩን ብሎ ዘጋው ማለት ነው። መጨረሻው አያ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምን አለ? ወላሁ አልኻሊቁ አልባሪኡ አልሙሰዊሩ። ሶስት ስም ዘጠኝ። አልኻሊቅ ማለት ከሌለ የሚፈጥር ሰው ነው፣ ጌታ ነው። ከሌለ የሰው ልጅ አልነበረም፣ አመጣው። መሬት የምትባለው አልነበረችም፣ አመጣት። ሰባት ሰማይ አልነበረም፣ አመጣው። ይህ ኻሊቅ ይባላል። يعني ኻሊቅ مبدع موجد ማለት ነው። البارئ منفذ الله يفطره بتكبار የሚያውለው بارئ ይባላል። ለምሳሌ አላህ ሱብሃነ ተዓላ የሰው ልጅ እፈጥራለሁ ብሎ ወሰነ። እሺ፣ ከዛ በኋላ በምን አይነት ቅርጽ እንደሚፈጥረው ባርእ የሚባለው ስም ይጠብቃል ማለት ነው። ሰው ሁለት እግር፣ ሁለት አይን፣ ሁለት እጅ ያለው ነው። እሺ፣ እንደዚህ አድርገ ፈጥሯለሁ። በቃ እንስሳ ሁለት እግር ያለው፣ አራት እግር ያለው፣ በሆዱ የሚሄድ፣ በእግሩ የሚሄድ፣ በምን የሚሄድ እንትን። ወፎች እየበረሩ እንደሚሄዱ፣ ትሎች እንደዚህ የሚሄዱ፣ ይህ ከዚህ ይቀለባል፣ ይህ ከዚህ ይበላል። ይህ ሁሉ አላህ ሱብሃነ ተዓላ የሌለ ነገር በዚህ ዓለማት ያመጣ ጌታ ነው። ከዛ በምን አይነት ቅርጽና ያኒ የሚመጣው ነገር ሁሉ ينفذ الله سبحانه وتعالى حيث يشاء وكيف يشاء ሶስተኛው እና መጨረሻው المصور يعني ايش المصور ቅርጹ ስዕሉ ማንነቱ የሚያወጣ አላህ ነው። በሌላ አነጋገር الخالق الباري المصور ለምሳሌ ابو انيس ቀጠን ያለ ቀይ ነው፣ ረዘም ያለ ነው። ابراهيم سراج ወፍራም ነው፣ ትልቅ ነው፣ ትንሽ ነው። እኔ መተን ሐኑታ ቀይ ነች፣ ግን ግማሽ ሜትር ነው እንት ነው ቁመቷ አጭር ነች። ለምሳሌ አይደለም። እንደገና እገሌ ፉንጋ ነው፣ ላኪን ማሻአላህ ክንዱ የዝሆን የሚያህል እንት ነው ያለው። ይህ ሁሉ ቅርጻ ቅርጽ ማን ነው የሰወረው? አላህ ሱብሃነ ተዓላ هو الذي خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الله سبحانه وتعالى من يلال هو الذي يصوركم في الارحام بما حسبناتكم ما حسن قرصو عنده قي عنده نج عنده طقور عنده اطير عنده وفرام عنده ሁለት እጅ ያለው ሶስተኛ እጅ ያለው አንዱ 10 ጣት አይደለም 11 ጣት ያለው ነው። አንዱ አፍንጫው 2 ኪሎ ሜትር ነው። አንዱ አፍንጫው يعني 3 سنتيمتر ነው። ይሁሉ ቅርጻ ቅርጽ مصور ይባላል። ቀጥሎ ምን አለ? ይህም ብቻ ሳይሆን አሁን የተከስክላችሁ ሳይሆን له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. الله سماي ماريت بهولتاچو ماكل يالو بمولو سيقدسو سياصداو تسبيح سيادرج يميول يميادر فطرت لا الله بتشانه ولو سورة الحشر بزيه تتشرشال تتشرشال معناتنو يميغرمنو حقيقة والله يميغرمنو قرآن من دنو من ناقرو علاكم والله أهون شيء مستمتو مليون هزب كقرآن سنت كيلومتر ندراك أتملكتو الله سمرتاتشو نوزي كوش بلاتشو የቁርአንን ተአምር የቁርአንን ምስጢር የቁርአንን አሰል ሙሰፋ የምትጠጡት ያላችሁ አላህ ሲወዳችሁ ብቻ ነው። ከዚህ የተحرሙ ስንት ሰዎች ናቸው ወንድሞች? والله العظيم አሁን በየሻህ ቤቱ ብትሄዱ በየቤቱ ብትሄዱ ፊልም የሚከታተል ምን የሚከታተል ተኝቶ ያለ የሚጫወት ያለ ማዕሰያ የሚያደርገው ስንት ህዝብ ነው? እናንተ ግን አላህ ሲወድላችሁ ይሄን የአላህ ቃላት ስንት ምስጢር እንደያዘ አላህ ያጠጣችሁ ነው። ምስጋና ይድረሰው ጌታ የሚገባው ክብር ያገኝ ሱብሃነ ወተዓላ ወማ ቀደሩ الله حق قدره የሚገባው እንትኑ ማአርግና ልነት አልሰጠነው ሐቂቀተን አላህም እንደዚህ ብለዋል ወማ ቀደሩ الله حق قدره ኢላ ለላህ ሱብሃነ ተዓላ ላኪን ክብሩ የምንሰጠው ያድርገን ለኛ ደሞ ረህመቱ ርዝቁ የሚሰጠን አላህ ይሁን ነው ምለው በዚህ ሱረቱል ሐሽር ተጠቃላለች ኢንሻአላህ معك لنا أنت، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء أستاذ. بنيا زهر سلك الربان وقديم مالكواتو. والله إن قدين ده والقزين ده مننا قاقروا كعلماء يتقاكل يا قرآن قمت قرآن بقمت زنبلان كم من زبارك እንደ ተራ ቋንቋ አይደለም ከዑለማው ተጋብለን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባስቀመጡት መሰረት መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላው ኢንሻአላህ አንድ ሁለት ነገሮች ልጥቀስና ኢንሻአላህ ብዙ ወንድሞች እህቶች ስናሉ ይሄ ደግሞ ሞት የሚባለው ነገር አኺራ የሚባለው ነገር ረጅም ጉዞ ነው። ለምሳሌ በውጭ ያለን ሰዎች በተለይ ይሄን ነገር በጣም ለናጤነውና ለገባን ሊረዳን ይችላል። እሱ ምንድነው ወደ ሀገር ቤት ለመሄድ ፕላን ስናደርግ ገና አንድ አመት ሲቀረን የተለያዩ ነገሮችን እንገዛለን ብለበተሰብ ይሄ ለወንድሜ ልጆች ይሄ ለምናምን ዝግጅቱ ገና አመት ሁለት አመት ሲቀረው ነው ምናስበው ማለት ነው። ከዚያ በበለጠ ደግሞ አኺራ ጉዞው ረጅም ነው። ዝግጅት ያስፈልገዋል ማለት ስንቅ ያስፈልገዋል። እና አላህ ተዓላ ለዚያ ነው ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ብሎ የቅድም ኡስታዝ እንደነገሩን ኢዳፈቱ ተሽሪፍ ይሉታል። ያ አዩሃ الناس ያ በኒ አደም ከማለት ወደሱ ቀረብ አርጎ እናንተ የኔ በኒ አመናችሁ ባሪያዎች ሆይ ብሎ የክብር አጠራር ነው። ግን እምነታችሁ እንደተጠበቀ ሆኖ የሚጠቅማችሁን ነገር ልንገራችሁ ለማለት እና ይሄ አንዳንድ ሰለፉል ኡማ ምን ይላሉ ያ ኢባዲ የሚለው ያ አዩሃ الذين آمنوا የሚለው የክብር አጠራር ነው። ከሰለፎች አንዳንዶች ምን ይላሉ ወሚማ ዛደኒ ሸረፈ ወቲሃ ወክቱ ቢኡኽሙሲ አጣኡ ሱራያ ድኹሊ تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لنبي ايله የኔ በጣም ክብር ከመስማይ ነገር ሁሉ يا عبادي كم لو قالات وسط مكاتته نو يلال كزي يتنسى دستاو لكت يلنيم غايه الامر كمر يتنسيت سريان بغرنجا لمتا تدرسالو يلال سريا متبال سماي لا يالي كوكبنا وانا ارسلت احمد الى النبي تعلق النبي يا انبياءوچن مري يا رسول عليه الصلاه والسلام نبي يارغ سلالاكلين يساچو اوما بمهونه لكت يلوم دستا يلال ሌላው ኢንሻአላህ ይሄ ምንድነው ያ አዩሃ الذين آمنوا ወልተንዙر نفسن ما قدمت لغد የሚለው አኺራ ረጅም ጉዞ ነው ስንቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ለዚያ ነው ዑለማዎች በሰለፉ الامه ምን ይላሉ ተዘወድ للذي لا بد منه فان الموت ميقات العباد اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد ይላል። አንተ ወንድሜ አንቺ እህቴ ሞት የሚባለው ነገር ረጅም ጉዞ ነው ስንቅ ያስፈልገዋል። ሰዎች ስማርት ሆኑ ሰዎች ተተጃፋጁኑ ወማዕኒል መዳጅ ዒብሩ የተመሰከረላቸው ويستغفرون بالاسحار بلو رب العالمين የመሰከረላቸው እነሱ ለሊት በቂያም ቀን በሶም ስንቃቸውን ሲያዘጋጁ አንተ ባዶጅህን መህደስ ይልሃል። አንተም ተሄዳለህ እነሱም ይሄዳሉ። እነሱ መሄዳሉ እኛ ምን ሄዳለን። እነሱ ስንቃቸውን አዘጋጅተው ተዘጋጅተው ሲጓዙ ወደ ጉዞ ሲረጅም ጉዞ ሲጓዙ አንተ ባሮጅህን ከርፈፍ ይያልክ መደስ ይልሃል። ተዘወድ للذي لا بد منه فان الموت ميقات العباد اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد ولدتك امك باكيه مستصرخه والناس حولك يضحكون سرورا فاحرس لنفسك ان تكون اذابك في يوم موتك ضاحكا مسرورا الى العلماء. انها تستولدك አጎት አክስት ጓደኛ በሙሉ ዙሪያውን ከቦ ሙስጠፋ ተወለደ ሙስጠፋ ተወለደች ይያሉ ይስቁ ነበር። አንተ ግን ወደ ድና ስትመጣ እያለቀስከን ወደ ድና የመጣው ዘመዶች እንደሳቁ አንተ ደግሞ ከዚች ዓለም ዱንያ ወጥተህ ወደ ዓለም በርዘክ ስትሄድ እነሱ ያለቅሳሉ እንደተለመደ ማለት ነው። ልጅ ሲሞት ሰው ያለቅሳል፣ ዘመድ ሲሞት ያለቀሳል። አንተ እነሱ በሚያለቅሱበት ሰዓት አንተ ከዚህ ከዱንያ እየሳክ እንደወጣ እንድትወጣ ወናሽጧት ነሽጦን ባለው ከሄድክ እነሱ ሲያለቅሱ አንተ እየሳክ እንድትወጣ ለዚች ህይወት ይችን 50 ዓመት 40 ዓመት እወቅባት ስማርት ሁን ይላል። ልክ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደነገሩን ኡስታዝ እንዳስተማሩን አልቀብሩ ኢማ ሪያዱ ሚን ሪያቱ ልጀና አው ሑፍረቱ ሚን ሑፈሪ ናር ይላል። ከሁለት አንዱ አይዘልም፣ ወይ የእሳት ጉድጓድ ነው ወይ የጀነት ጮፌ ነው። ያን ማረክ ከፈለግ ይችን ሀያትህን ወቅባት ይላሉ። እና ሌላው ደግሞ ቅድም ኡስታዝ የጠቀሱት ይሄ ኩራት የሚባለው ነገር ከባድ አስቀያሚ፣ ለተመልካች እንኳ ደስ የማይል ሰው ከፊት ሲንቀባረስ ደስ ይላል ራሱ በጣም ደስ የማይል ነገር። በዚያ ነው አላሁ ተዓላ ቅድም ኡስታዝ እንዳሉት አልዓዞመቱ ኢዛሪ ወልኪብሪያኡ ሪዳኢ ፈመን ናዘዐኒ ዋሒደን ምንሁማ አስከንቱሁ ናሪ ይላል። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች አንዱን እኔ ሻማለሁ የሚል ካለ አነ የሚል የሚንቀባረር ካለ እሳቴ ውስጥ ነው የማስቀምጠው ይላል። እና ኩራት በጣም አደገኛ ነው። የኩራት ደግሞ እኛም ይመስለን ትልቅ ይመስለናል። ሐቅን ሲነገረው ዑለማዎች ሲነገሩን ሲያስተምሩን ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ማለት አንዱ የኩራት መገለጫ ይሄ ነው። ለዚያ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሉ አልኪብሩ በጦሩ ሐቂ ወገምጡ ናስ አሉ። ወገምሱ ናስ የሚልም አለ። አንድ ሰው ሐቅ ሲነገረው ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ይሄ ዋህብያ ይሄምን እያለ የተለያዩ ነገሮች እየደረደረ ሐቅ ላለመቀበል የኩራት መገለጫ አንዱ ይሄ ነው። ኩራት በብዙ ነው የሚገለጠው። እና ኢንሻአላህ ከኩራት አላህ ይጠብቀን። ሐቅን ስለሚናገሩ ዑለማዎቻችን እነሱን ከመጥላት አላህ ይጠብቀን። የአላህን ወልዮች ዑለማዎችን ከመጥላት አላህ ይጠብቀን። እና ሰምተን ተጠቃሚዎች አላህ ያድርገን። እና ኢንሻአላህ አላብዛባችሁ፣ ከዑለማዎች አንራቅ ምን ጊዜ። እና ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك يسمال ويسع يسمال يسمال انجل كونكشن كتقرط انجل اوفت لن يالاتشو بات عم يو تقرط ايه قبه يوطعون يالاو انجل ياو ما شاء الله استاذ الله سبحانه وتعالى عفية الله يستلم بجنة الفردوس من دون الله يكفلوت كذا بلاي منم نجري إلا منا وجزاك الله خير نور حسن كذلك ما شاء الله مطام طلو هنا جنزاب يمسات مبررات يتسدن يعني تنش كان وقت انصار انه سلو قران بتا الله سبحانه وتعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله يعني الله سبحانه وتعالى ببزو اياتوج سلو قران በጣም ልባችንን መስጠን እንድናስተነትን ብዙ ጊዜ ይጋብዘናል። የቁርአን በጣም ትልቅ የሆነ ከዚህ ከኛ ጫፉ ሆኖ መድረሻው ከአላህ ጋር የሆነ ገመድ በሱ ተንጠልጥለን በሱ ተያይዘን ሁላችንም ጀና እንድንገባ አላህ ጊዜ ያስታውሰናልና ይሄ ቁርአን በቀላሉ አሁን እኛ የምንቀልድበት በቀላሉ ትእዛዙን ወይም ደግሞ የከለከለውን ነገር እንደ ዝም ብለን እንዲሁ እንደፈለግን የምናልፈውን እያስጠነቀቀን ነው። ይህ ቁርአን በተራራ ላይ ባወርደው ኑሮ ተራራ ከፍርሃት የተነሳ ሐቁን አላደርስም፣ ትእዛዙንና የከለከለውን ለመስራት ያቅተኛል፣ የአላህን ትእዛዝና አልቀበልም ብሎ ያለውን አሁን ተምረናል። እና ይህ ቁርአን ሁላችንም አልহামዱሊላህ እንደዚሁ እንደምንሞክረው የበለጠ ሁላችንም ኃይላችን አጠናክረን እንደዚህ ቁርአን አተሽን ደስ እንድንሰጥ እየጋበዘና ያለው ቁርአን በጣም ትልቅ ትልቅ መጽሐፍ በዚህ በአባ ላይ ካለ ያተወረደ መጽሐፍ ከሙላም ከማንም እንደው የመጽሐፎቹ ሁሉ ሙሃይሚን ተቆጣጣሪ የፈለገ መጽሐፍ ይመጣ እዚህ ያለፉት መጽሐፎች ሁሉ ሲመጡ ከሱ ውስጥ ገብቶ የሚቆጣጠራቸው ነው። ቁርአን ሙሃይሚን ነው እና የቁርአን በጣም ደግሞ የሚያስደንቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፈላ የተረብለው ቁርአን ቁርአን እንደው ለመሆኑ አያስተነትኑም ወይ ወለው ካነ ምን እንዲ غيرላህ ለወጀዱ فيه اختلافا كثيرا ስለ ቁርአን እንደው አያስተነትኑም ነው ይላል የቁርአን በጣም ተአምራቱ ካላህ ውጭ ቢሆን ኑሮ ብዙ የተለያየ ነገር ያገኙበት ነበር አንዱን ካንዲ ማታ ነበር ትልቁ ከአላህ ዘንድ መሆኑና አቸናፊ ለመሆኑ የቁርአን አንዲት ቅንጣት እንኳን በፊደልም ሆነ በማዕናም ሆነ በአቀማመጥ በፍጹም እንክል ሊወጡለት አይችሉም እንደዛ ከሆነ እምነታችሁ ተንክሮ ያዘዛችሁ ልትፈጽሙ የከለከላችሁ ልትከለከሉ የግድ ይላል ያለነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቁ ምዕጅዛቸው ቁርአን ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን መጽሐፍ ይዘው ከሰጡን እኛ ደግሞ ይሄን ተከትለን አላህ በሚፈልገው አላህ በሚወደው ልንገኝ አላህ ከከለከለው ልንርቅ የግድ ይላልና የዚህን ቁርአን ሁኔታ በጣም ሁላችንም ጠንክረን ለነማር ቃላቱንም ሆነ ሁሉ ነገር የተጠያየቅን ለዚህን ቁርአን ግንዛቤ ልንረዳ የግድ ይላልና ይሄንን ለማለት ነው የፈለኩት جزاكم الله خير خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير أستاذنا مثل قرآن بتردان القطر ካለንበት ትንሽ እንዲሆን ለውጥ ያሳየን እንሄዳለን ኢንሻአላህ አላህ ይወፍቀን አይሰማም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሁን አይሰማም ይሰማል አላህ ስብሃነ ተዓላ እንግዲህ በተማርነው ምን ተገብር ያድርገን የቁርአንን ምስጢር ካልተረዳነው መቼም ያው ሁልጊዜ እንደም በጥፋት ላይ ተዘፍቀን እንደምንኖር ነው አሁን ግን እየተተነተነ ይነገረናል እኛ ግን በተጋላቢጦች ስለሆነ ምን ሰራው ነገ የመልቀያ ማሚያጋጥመን ነገር ተረፈን ባለማወቃችን ማለት ነው አሁን አንድ እንግዳን ይመጣል ሲባል ከላይ ስተታች ቤትና ጸዳለን እንጨነቃለን እንጠበባለን ይሄ ቀረ ያልጸዳም ይላል ግዚያችን እናጠፋለን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገ ሁሉም ነፍስ ማለት ነው ያስቀደመችውን ተወቅ ያለ እየነገረን ማለት ነው ለዛ ነው መጨነቅ ያለብን እና አላህ ይወፍቀን ታላቁ አሊም ሐሰን አልበስሪ እንደተናገሩት አላህ ስራቸውን ይውደድላቸውና ምንድነው ያሉት ማንኛውም ሰው ማለት ነው በዚህ በዱንያ ላይ ሲቀመጥ ምን አሳልፏል ኡስታዝ ለክ እንዳሉት ነው አሁን አንድ ጓደኛችን ነበረችና ትምህርት ቤት ስንማር አባቷ በጣም ሀብታም ነውና ብዙ ገንዘብ ላይ ነው ጥላት የሞተውና ምን ትል ነበር እኔ ብማር ባልማር አለች አባቴ ንብረት ላይ ጥሎይ ስለሞተ ምንም ጥንቀት አይሰጠኝም ትል ነበር ማለትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳለፈውን አላህ ዓለም እሱ እንግዲህ ግን ልጅቱን ንብረት ላይ ነበር ጥላት ሄደው ማለት ነው እና በ19ኛ አያ ላይ ደግሞ የተናገሩት በጣም ያስደነግጥ ነው እነት ነው ራሳችን እንደምንራሳ እንደሚያረጋን ማለት ነው ተውባ ሳንል እየቀረን ማለት ነው ወንጀላችን ሲበዛ ራሳችን መፍሳድ ደረጃ ከደረስን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ከዛ ከመንገዱም ያራቀን ሄዳል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነገር ነው ሁልጊዜ ከወንጀል አንርቅም ግን ተውባ አንልም ማለት ነው አንድ ጊዜ ምንድነው አንድ ሰው ማለት ነው ወደ ሰይድና ሁሴን መጣና አንተ የረሱላህ አለ የረሱላህ ልጅ በሽታ አለብኝና ባክህ መድኃኒት ፈልግልኝ ብለው መጣ ማለት ነው ሰውየው ይስማል ግን ቮሊዩሙን ስለቀነስኩት ይስማቸዋል በጣም እንዳይጮህ ብዬ እና መጣ ማለት ነው በመጣ ጊዜ መድኃኒት ፈልግልኝ ባክህ ብሎ ተማጸነ ማለት ነው ለበሽታዬ መድኃኒት ፈልግልኝ ብሎ ነው ተማጸነው አንድ ማሳያ በመሰራበት ጊዜ መልሽ ወደዛው እመለሳለሁኝ አለ ማለት ነው በሽታዬን መድኃኒት ባክ ፈልግልኝ ብሎ ሰይድና ሁሴንን ረዲየላሁ ዐንሁም ጠየቀ ማለት ነው ይሄንንም ሲጠይቃቸው እሳቸው ምን አሉ? አምስት መድኃኒት ሰጣሃለሁኝ። አምስቱን መድኃኒት ከመጀመሪያው ከሰራልክ አራቱን ተዋቸዋሉት፣ ግን አምስቱንም እንድታዳምጠኝ እፈልጋለሁኝ አሉ። የመጀመሪያውን ከሰራ ግን ሁሉንም ተውታለና ምን አሉት? እንግዲህ ማሳያ ሰራለሁ ብሎ ነው የመጣው። በል እንግዲህ አሉት፣ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ማሳያ በምታረግ ጊዜ አላህ ግዛት ያልሆነ ቦታ ሂድና ስራ ብለው አሉት ማለት ነው። የአላህ ግዛት ያልሆነ ቦታ እንግዲህ አሁን ኡስታዝ እንዳስተማሩን ያለ መጀመሪያም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሲጀምር በራሱ በትልቅ ስሙ ጀመረ ማለት ነው። ሲደመድምም ይሄን ትልቅ ስሞችን ነው ምን ያህል ትልቅነቱን እያስረዱን ነው ኡስታዝ ያው የደመድሙት ማለት ነው። የአላህን ትልቅነት በየትም ቦታ ብንሆን መሸሸግ ማምለጥ እንደማንችል ማለት ነው። እና ማሳያ ማረግ ከፈለክ አሉ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ግዛት ያልሆነ ቦታ ሄድና ማሳያ አድርግ አሉት። ይሄን ሲላቸው ጊዜ ምን አለ ሰውየው? አይ አለ ይሄማ የአላህ ግዛት ያልሆነ ቦታ የት አለና ነው? ይሄ ምንም አይሆንምና ሁለተኛውን ይልቅ ይንገሩኝ ብሎ ጠየቃቸው። ሰይድና ሁሴንም ሬደላሁ ምን አለ አላህ ላይ ማሳያ ማረግ ከፈለክ አላህ የማያይብህ ቦታ ተደበቅና ስራ አሉት ማለት ነው። ይሄን በሚላቸው ጊዜ አይ አለም እባክህ ሌላውን ንገረኝ ብሎ አለ። ምክንያቱም አላህ የማያይብኝ ቦታ ተሸሽጌ የት ሁሉም ቦታ የሱ ነውና የት እሰራለሁኝ አለ። ይልቅ ሶስተኛውን ንገረኝ ብሎ አለ ማለት ነው። ሶስተኛውን ሲነግሯቸው ሰይድና ሁሴን ምን አሉ? አሁኑ ሶስተኛውን መድኃኒት ሲሰጡት ምን አሉ? ማሳያ ከፈለክ ካላህ ውስጥ ያለውን እንዳትበላሉት። ማለትም ሁሉም ነገር ያላህ ነው አይደለ? አዝእርቱም ሆነ ምኑም ሆነ ሁሉም ነገር ያላህ ስብሃነ ወተዓላ ነው። ከሱ ውስጥ ያለውን አትብላ ብለው ባሉ ጊዜ እንዴ ይሄማ እንዴት ይሆናል አለ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሁሉም ነገር የሱ አይደለም እንዴ ብሎ መለሰ ማለት ነው። አራተኛውን እንግዳስ ንገሩኝ አለ። አሁንም ሰይድና ሁሴን ምን አሉ ሲመልሱለት? አላህ ላይ ማሳያ ማረግ ከፈለክ ካሉት መለከል ሞት በመጣ ጊዜ አረ እባክህ መለከል ሞት ቶባ እንዳደርግ እባክህ ጠብቀኝ ብለው አሉት። ብለህ በለው አሉት። ይሄማ ካሁን ከተናገሩት ሁሉም የባሰ ነገር ነው የነገሩኝ አለ። መለከል ሞት መጥቶ እንግዲህ ጠብቀኝ ቶባ ላርግ ማለት እንደማይቻል እንትን አለ ማለት ነው፣ ደመደመ። አምስተኛውን ንገሩኝ አለ፣ የመጨረሻውን እንግዲህ ሊቀበል ማለት ነው። አላህ የውመ ልቅያማ ሲጠይቅህ ይህን ማሳያ ለምንድን ነው ያደረከው ብሎ ሲጠይቅህ እባክህ ምንም አላደረኩኝ ብለህ ድርቅ በልበትና ንገረው አሉት። እኔ ምንም ነገር አላረኩም ብለህ አላህ ፊት ስትቆም ይሄን ንገረው አሉ። ሰውየውም አምስቱን መድኃኒት እንደማይሆንለት አወቀና አላህ ምስክር ይሁነኝ ከዚህ ማሳያ እመለሳለሁ ብሎ ተውባ አደረገ ማለት ነው። እኛ ግን በቃ ቶባ ሳናረግ እየቀረን ማለት ነው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ በቃ ልባችንን እያደረገው በቃ ካላህ መንገድ እንደሚያወጣን ያው በ19ኛው ላይ አስተማሩን ማለት ነው። አላህ ቶባን ይወፍቀን። የምንሰራውን ነገር ሁሉ ኡስታዝ ባስተማሩት መሰረት የምንተገብር ያድርገን። ኡስታዝና አላህ ስራውን ይውደድለውት። ነገ የውመል ቂያማም ከተወደደለውት ያርገውት ካቲማውንም ያሳምርለውት። እኛም ደግሞ አላህ በረህመቱ ማለት ነው እዚህ እንደተሰባሰብን ዳሩ ሰላምን የሚወፍቀን ያደርገን ጥሩ ስራን ሰርተን ማለት ነው። ባለፈው ጊዜ አስተምረውናል ኡስታዝ ምን ብለው ነው ያስተማሩት? እኛ በዚህ በዱንያ ላይ ስንማር ማለት ነው ሳንሰራ እንቀርና የቁሉ ያለተን ቀደምቱ ለሀያት የሚለውን አያ እርስዎ ካስተማሪው በኋላ ነው ያወቅነው ማለት ነው። ሀያት ብሎ የጠቀሰው አላህ ስብሃነ ወተዓላ እዚህ ዱንያ ላይ አጭር ጊዜ ስለምንቀመጥ ያ ዘላለማዊ የሚሆነው ኑሮ በኖርንበት ሰርተን ባለፍንበት ለዘላለማዊ የምንኖርበትን ምን ነው አሳልፈን በነበር የሚለውን ያን ሁሉ ስለተማርን አላህ የምንተገብር ያድርገን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።